كغير قائم، يعني كأنه في حكم إيه؟ مضطجع. مر معنا الكلام ده. فإن كان الاستناد يسيرا ولحاجة فلا كراهة فيه، كان يسيرا ولحاجة فلا كراهة فيه، وإن كان قويا لغير حاجة صلاته باطلة، لأنه لم يأتي بركن القيام، لم يأتي بركن القيام لأنه في حكم مضطجع. لو كان الاستناد قوي بحيث ان احنا لو ازلنا الشيء اللي هو مستند عليه يسقط، دل على انه لم ياتي بركن القيام. ركن القيام يحتاج لمشقه في الوقوف، فهو لم ياتي بهذه المشقه، فحكم حكم المضطجع. قال: ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد الاول بعد الشروع في القراءه، لما روى زياد بن علاقه قال: صلى بنا المغيره بن شعبه فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، فسبح به من خلفه فاشار اليهم قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتين وسلم. وقال: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه احمد. والقول صلى الله عليه وسلم: فان استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين، رواه ابو داود وابن ماجه. ناسي ولا متذكر؟ طيب تذكر بعد ما قرأ، يجب عليه الجلوس، يجب عليه الجلوس. الآن لو إنه ترك التشهد الأول ناسيا، ترك التشهد الأول ناسيا وانتصب قائما، يرجع ولا لا يرجع؟ يحرم عليه الرجوع. مسألة تفصيل. القيام له ثلاث حالات، القيام له ثلاث حالات. أن يتذكر قبل أن ينحض. الفقهاء في كتبهم يقولوا إيه؟ قبل أن تفارق فخذاه ساقيه، قبل أن تفارق فخذاه ساقيه. الآن هم بالنهوض وتذكر، يعني ما زالت الفخذين على الساقين، يجلس. وهل يسجد السهو أو لا يسجد؟ على قولين أرجحهما أنه لا يسجد. نعم، لا يسجد، لا يسجد على قولين أرجحهما أنه لا يسجد. الحالة الثانية إذا لم يستتم قائما، يعني قام وفارقت الفخذين الساقين لكنه لم ينتصب بعد، ما وقفش وقوف كامل، وتذكر في أثناء القيام، يجب عليه الرجوع، يجب عليه الرجوع. نعم، ولا يجوز سجود السهو على المرجح. هو التركين على الصفين. اه. فقام العقبيه والظهر والقاع. وحمل ان هو يقعد. يقعد مكانه ما لهوش سجود السهو. طيب اعلى منها شويه يجوز ولم يستتم قائمه، يجب عليه الرجوع، يجب عليه الرجوع. والمرجح انه يجوز السهو. ليه؟ لأن الفعل الزائد في الصلاة سهوا كعدمه، فعل الزائد في الصلاة سهوا كعدمه، بمعنى لو أنتم فاكرين لو رفع من الركوع أو من السجود فزعا يرجع ولا لا يرجع؟ طيب وحكم الزيادة لو فعلها معدومة، كأنها لم تكن موجودة، كأنها لم تكن موجودة. الحالة الثالثة إذا استتم، نعم، لا لا لا يرجع ما لم يستنقض. ليه؟ لأن عندنا نص. إيه هو؟ فإذا استتم قائما نص الحديث شده قوله صلى الله عليه وسلم فإذا استتم قائما فلا يجلس وليجلس سجدتين مش كده. الحديث عند أبي داود وإسناده ضعيف فيه جابر الجعفي ومضاعف لكن رواه الطحاوي بإسناده صحيح. سورة أبو داود ضعيف. رواية الطحاوي صحيح. رواية أبو داود فيها جابر الجعفي وهو مضاعف عند جمهور المحدثين. طيب الحالة الثالثة أن يستتم قائما يحرم عليه الرجوع. يحرم عليه الرجوع. صلوا. إذا القول الأول قبل أن تفارق فخذاه ساقيه يجلس ولا سجود عليه هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يشرع في القيام ولكن لا يستتم قائما. الحالة الثالثة أن يستتم قائما يحرم عليه الرجوع. لا لا يسجد. الثالثة يسجد لأن استتم قائما. نعم يجي معنا في السجود. بعضهم قال يرجع ما لم يشرع في القراءة. يعني إن استتم قائما ولم يشرع في قراءة الفاتحة فله أن يرجع. ولكن هذا مرجوح ويخالف ظاهر الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن استتم قائما. وكذلك هو فعل المغيرة لما سبحوا به فلم يرجع ثم نسب فعله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مثل حديث المغيرة حديث ابن بحينة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من التشهد الأوسط ولكن لم يسبح به الصحابة لم يسبحوا به. فلما استتم النبي صلى الله عليه وسلم قائما فلم يجلس. فالقول بأنه ما لم يشرع في القراءة يرجع نقول له هذا مخالف لظاهر حديث المغيرة وقد نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم ومخالف بقول النبي صلى الله عليه وسلم استتم قائما يعني فلا يرجع. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم عدم جواز الرجوع على الانتصاب قائما. علق النبي صلى الله عليه وسلم عدم جواز الرجوع على الانتصاب قائما. طيب إن استتم قائما ورجع عالما ذاكرا تبطل الصلاة ولا لا تبطل؟ بعد أن استتم قائما سبوا يا جماعة تذكر أنه نسي التشهد الأول فرجع وهو ذاكر عالم تبطل الصلاة ولا لا تبطل؟ هو ده الوجه ده خلاص بطلان يحتاج ايه؟ من قال البطلان قال بأن النهي يقتضي الفساد، وقد نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الوجوب، وقاعدة ما يقول الفساد على التفصيل وما هي الوجوب، وأنه إذا كان مصبا على الشرط أو الركن أو الزاد أو الوصف الملازم يقتضي البطلان، أما إن كان مصبا على الوصف المجاور ويقاعد إثبات الجهة لا يقتضي الفساد. فالقول بأنه إذا رجع عالما ذاكرا مبني على قاعدة تصوراته، يعني مبني على قاعدة ما هي يقتضي الفساد. وقال آخرون تبطل لأنه زاد في صلاته قعودا، زاد في صلاته قعودا، وإن كان المنتشر يا جماعة أن صلاة تبطل، لكن هذا القول ليس عليه دليل. ومرت معنا القاعدة أن العبادة إذا ترددت بين البطلان وعدم البطلان الراجح أنها لا تبطل، لأن هذا أصل لا تبطل إلا بدليل صحيح صحيح. نعم هو يحرم عليه النوم، يحرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في عند الطحاوي ورواية أبي داود، لكن إن رجع عالما ذاكرا لا بطلان، هنا يحتاج إلى دليل، إلا إن كانت المسألة فيها إجماع، وعلى حد علمي أنا لا أعلم فيها إجماع، فالقول بالبطلان يحتاج إليه. النجم نصب عليه إيه؟ النجم نصب عليه ليس على ذات الصلاة، ليس على ولا على شرط ولا على ركن ولا على وصف ملازم، قلب البطلان يحتاج إلى دليل، القلب البطلان يحتاج إلى دليل، يحرم عليه الرجوع، لكن لا يلزم من التحريم البطلان، لا يلزم. فمن قال بقاعدة نهي يقول الفساد، نقول ليس كل نهي يقول الفساد، وقال بأنه زاد ركن زاد قعود، نقول زاد قعودا ناسيا، ناسيا ناسيا. مسألة الرجوع من الركن للواجب تبطل الصلاة تحتاج إلى دليل، رجوعه من الركن للواجب يبطل الصلاة تحتاج إلى دليل، فالقول المطلان فيه يعني من قال إنه يقول الفساد، ومن قال زاد قعودا، ومن قال الرجوع من الركن الواجب يبطل الصلاة، كل هذه الأقوال تحتاج إلى دليل. نعم البطلان يحتاج البطلان لا بد فيه من نص صحيح صريح، لا بد لا بد. ليس من جنس الصلاة اللي هي دي. لم يدري لأنه ما عشاش المصيحة، لا حديث أنا الصحيح لما جحش جنب نرى الصلاة مسقط مع الفرس وصلى قاعدا والصحابة خلفه قياما أشار إليهم أن يلبسه، لكن في حديث المحيل عند البخاري لما قام النبي صلى الله عليه وسلم اثنتين لم يرجع ولم يسبح له الصحابة، يعني ده في بداية التشهيد، لكن هنا المغيرة الزيادة الحديثين زي بعض، حديث ابن محينة بعض أهل العلم يجعل حديث ابن محينة أصل لحديث المغيرة عند أحمد النسائي، لكن المرجع عند المحدثين لا يقال أصله عند فلان إذا اختلفت الرواية عن الصحابة، فلو كان عند البخاري عن ابن محيمة وعند أحمد النسائي عن ابن محيمة نقول أصله في البخاري، لكن هو عند النسائي وأحمد من رواية المغيرة، وعند البخاري من رواية ابن محيمة، فنفس فعل المغيرة هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مالك بن الوليد، نفس الفعل، لكن الزائد في حديث المغيرة أن أصحاب المغيرة تبعوا به. فمسألة البطلان يا جماعة تحتاج إلى تحليل. وإحنا أخذنا قاعدة إن الأمر إذا تردد دين البطلان وعدمه فالأصل أنه عدم البطلان. قال: وتعمد زيادة ركن فعلي لأنه يخل بهيئتها فتطر إجماعا قاله الشرع. الركن الفعلي بالتعمد وليس بالنسيان، ليس بالنسيان. فعلي كان يركع مرتين يسجد مرتين وهو متعمد ترك الصلاة، والتعليل لأن هذا يخل بهيئة الصلاة. طيب الركن القولي لا تطلب به الصلاة، ليه؟ يعني لو تعمد زيادة ركن قولي تطلب به الصلاة؟ لا تطلب به، ليه؟ لأنه لا يخل بهيئة الصلاة، أما الركن الفعلي يخل بهيئة الصلاة. الركن الفعلي الركن القولي مطلق لا يؤثر في هيئة الصلاة، أما الركن الفعلي يؤثر كما لو قرأ الفاتحة مرتين أو قرأ التشهد مرتين أو صلى على النبي عليه الصلاة والسلام مرتين. وتعمد تقديم بعض الأركان على بعض لأن ترتيبها ركن كما تقدم. صحيح، لو تعمد أن يأتي بسجود قبل ركوع أو سجود قبل قيام، لو تعمد صلاة باطلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركع قبل أن يسجد وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والترتيب واجب، والترتيب ركن من أركان الصلاة. أما إن كان سهو فلا تفطر ويرجع إلى المحل الذي سهى فيه. قال: وتعمد السلام قبل إتمامها. طيب، لو تعمد السلام قبل التشهد الأخير وهو متعمد الصلاة، بخلاف ما لو خرج منها ناشيا قبل التشهد راح يسلم. فإن تذكر قبل أن يطول الفخر رجع وجلس وكبر بالإحرام وقرأ التشهد وسلم وسجد بالزيادة بعد التسليم، وإن طال الفخر يعيد الصلاة يستني الصلاة من جديد. نعم، يعيد الصلاة لو طال الفصل. صحيح، لكن خرج على باب المسجد وتذكر يرجع ويجلس ويكبر ويأتي بالتشهد ثم يسلم ثم يجلس السهو بعد السلام لأنه زاد في الصلاة. لا، هو لو دخل وهو قائم يبقى زاد ركن فعلي في الصلاة. نعم، هو جاهز، بخلاف ما لو سلم من الثالثة وهو جالس. سلم من ايه؟ من الثالثة وهو جالس، بعدما طلع عند باب المسجد تذكر انه فاضل له ركعة، يدخل الصلاة قائم ولا قاعد؟ لا، يدخل الصلاة قاعد، لأنه سلم من الثالثة وهو قاعد، سلم من الثالثة وقاعد ضمن أنها الرابعة. لما افتقر على باب المسجد ولم يطل الفصل يدخل الصلاة وهو جالس. يا أخي جالس يكبر وهو جالس وبعدين الله أكبر تكبير القول ويقع، لأنه لو دخل الصلاة وهو قائم ضيع قيام، مش كده؟ لا يا أخي، يعني الآن هو سجد سجدتين، صلى الركعة الثالثة وسجد السجدتين بتوعهم، وبدل ما يقوم للرابعة تشهد وسلم، بعد ما طلع عند المسجد تذكر أنه هو نسى ركعة. لو رجع يدخل الصلاة قائما بتكبيرة الإحرام ولا هو جالس؟ هو جالس لأنه ضاع القائمة بضيع إيه ضيع قيام يدخل هو يدخل وهو جالس وبعدين بمجرد ما كبس يقول الحمد لله أكبر ويرجع يقول الانتقام ويأتي بركعة الثالثة ويسلم وبعدين يجلس السهم بعد السلام لا لا هو لا صحيح هو جالس وبعدين يسلم طيب على النقص قبل السلام وده التفصيل ده موجود عند أبي ثور ومذهب أحمد بن حنبل وإن كان الاختلاف في الأفضل وليس على الوجوب لأنه لو سجد قبل أو بعد السلام صلاة صحيحة إنما يلزم الإتيان بالسجود فقط فلو جاء به قبل التسليم أو بعد التسليم صلاة صحيحة بلا خلاف بين أهل العلم لكن خلاف وقع في الأفضل ويجمع عنه هل الأفضل إنه يسجد قبل السلام ولا بعد السلام؟ أفضل المذاهب مذهب أحمد وداود الظاهري أنه إن كان عن النقص وقبل السلام ده بتتبع واستقراء أحاديث السهو التي وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم إن كان عن النقص فقبل الصلاة إن كان عن زيادة فبعد الصلاة فبعد التسليم وإن كان عن زيادة ونقص في أذن واحد يعني نقص قبل السلام اسم مسعود يوصل لما نقص وقبل التشهد حسين بحيرة سجد قبل السلام حديث طلحة وغيره لما زاد النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام طب لو وقع زيادة ونقصان في عين واحد يسجد قبل ولا بعد؟ ما قول لي اللي يقول يا جماعة قبل ولا بعد دي الدليل لا دي فيها دليل عند الترمذي والإسلام صحيح من حسب سعيد الخدري وما لا يهوكو قبل كده وشك فلم يدري ثنتين صلى أو ثلاث فليتم صلاة فليبني على ما استيقن وليسجد قبل السلام يبقى خش قاعدة مضطردة النص قبل السلام الزيادة بعد السلام ويجي معنا في باب السهو بعد الانقضاض والزيادة والنقص في آن واحد مع بعضهم يعني قبل السلام قال وتعمد إحالة المعنى في القراءة أي قراءة الفاتحة لأنها ركن صحيح لو تعمد إحالة المعنى قال أهدنا الصراط المستقيم أهدنا يعني يا ربي اعطنا الصراط المستقيم هدية ترك الصراط مش عمد قال الصراط الذين أنعمت ينصر الضمير لنفسه أنعمتي المؤنث المخاطب متعمد ترك الصراط ومر معنا إن هو لو قال الحمد لله رب العالمين لأن الحرف المشدد خفيف فأنت عمد فقال رب العالمين أو أهدنا أو أنعمت أو أنعمتي متعمد مثل هذه الأشياء فتصار لكن إن ألحن لحنا يحيل المعنى فيما بعد الفاتحة فصارت صحيحة لأن القراءة بعد الفاتحة سنة وأما الفاتحة فروع نعم تطول لكن إن كان عنده عجمة في لسانه أو إنه بيستطيعش إخراج الحرف مرة صحيحة بسبب خلقة أو عجمة فصلاته صحيح لكن الكلام في المتعمد الكلام في المتعمد وبوجود سترة بعيدة وهو عريان لأنه يحتاج إلى عمل كثير للاستطار بها دخل الصلاة رمي. المسألة دي لها حالتان، لها حالتان. دخل الصلاة وهو عيان، بعدما دخل الصلاة وجد سترة ثوب مرمي على الأرض لكنه بعيد ويحتاج إلى مشي كثير وعمل كثير. يعني دخل الصلاة عريان معذور، وأثناء الصلاة نظر فوجد ثوب بعيد بعيد بعيد. إن أراد أن يأتي به مشى خطوات طويلة وتحرك حركات كثيرة انفعت تطوي الصلاة، بل يجب عليه بمجرد رؤية الثوب أن يخرج من الصلاة ويطلب ستر العورة ويستأنف الصلاة من جديد. في الحركة لا، يعني الآن لو قلنا مثلا الحالة الثانية، لو كان الثوب موجود قريب منه في مكان المكان اللي يصلي فيه ويحتاج إلى خطوات يسيرة عرفة يسير عرف بدون ما يستد القبلة أثناء المشي، لأنه هو لين يتحرك عن جنبه اليمين وعن جنبه الشمال والخلفه والأمامه بدون ما يستد القبلة. فلو صار أنه بيصلي في الغرفة والثوب موجود في الصالة وممكن يطلع من الغرفة للصالة يجيب الثوب ويستتر وهو يصلي ويكمل صلاته، هذا المشي الخطوات دي عرفة تبطل الصلاة؟ لا. ليه؟ لأنها سيرة كده. لكن لو نظر الثوب فوجده في مكان بعيد يمشي خطوات طويلة جدا فيخرجه عن هيئة المصلي عرفا، نشوف يقول ايه؟ ما بيصليش ما بيصليش. فنقول مسألة على حالتين، إن كان الثوب اللي موجود أمامه لا يحتاج، يعني ليس ببعيد قريب ولا يحتاج إلى مشي طويل وحركات كثيرة عرفا، فله أن يتقدم إليه ويأخذه ويستر به عورته وهو يصلي ويقوم الصلاة. وإن كان الثوب بعيد يحتاج إلى عمل كثير ومشي طويل يخرج من الصلاة وجوبا. ليه؟ لأنه وجد ما يستر به عورته. زي اللي يصلي بتيمم ووجد الماء أثناء الصلاة يجب عليه الخروج ويتوضأ ويخرج، لكن انتهى من الصلاة ووجد الماء صح الصلاة ولا يجب عليه الأحد. قال وبوجود سترة بعيدة، بعيدة هنا عرفة عرفة، وهو عريان لأنه يحتاج إلى عمل كثير للاستطرار بها. صحيح. وبفسخ النية وبالتردد في الفسخ وبالعزم عليه، لأن استدامة النية شرط. طيب، بالعزم على قطع النية له أحوال، العزم على قطع النية له أحوال. الأولى أن يقطع نية الصلاة، فتبطل. قطع النية هو دخل الصلاة واستدامة النية شرط في جميع العبادات. استدامة النية شرط، وجود النية شرط، مش كده؟ الآن لما قطع نيته وهو داخل الصلاة يعني نوى الفطر، وإن لم يأكل يفطر ولا لا يفطر؟ نوى الفطر وقطع نية الصيام، كذلك نوى قطع الصلاة، نوى قطع الصلاة، قال لا أخرج من هذه الصلاة، فنوى بقلبه قطعها انقطع وبطل. ثانية، الحالة الثانية أن يتردد في فسخها، يتردد في قطع النية، وهذه محل خلاف بين أهل العلم. واحد خبط على الباب، طرق الباب عليه وهو يصلي فتردد، أطلع من الصلاة أفتح له ولا بلاش وأكمل صلاتي؟ ها؟ المحمول في جيبه بيرن فتردد، أرد ولا أكمل الصلاة؟ هو ده فعل جريء. لما تردد وقال أمي وصلاتي، أمي وصلاتي، أمي وصلاتي، وأكمل الصلاة مع أنه تردد وأجاب ولم يجب أمه. الحنابلة يبطلون مجرد وجود التردد في النية، يبطلون النية بمجرد وجود التردد. والراجح أنها لا تبطل، الراجح أن التردد لا يبطل النية، لأن الأصل نعم يخطر. لا ما تفعلوش خلاص، طب زي نوى الفطار وما كانش يبطل صيام، ليه؟ لأنه عزم، عزم أكيد وجازم على الخطأ، وإلا لا، وإلا لا خلاص. الحالة الثانية اللي يتردد ما بين الفسخ وعدم، المرجح إن النية من الأصل وجود النية فلا تزول إلا بالقطع، والتردد لا يضر، والتردد لا يضر، وهو الوجه الثاني في مذهب الحنابلة. عندهم وجهين في المذهب منقولين عن أحمد، تردد يقطع، والوجه الثاني من التردد لا يقطع. إيه؟ إيه لا، إيه الفرق بين الروايتين والوجهين؟ إيه؟ صحيح، الروايتين ثبت النقل فيهم عن الإمام، ثبت مرة قال بهذا ثم ظهر له دليل فرجع عنه وقال بهذا الدليل الذي وصله. طب الوجهين؟ ذكرنا الكلام ده صحيح مسلم الجماعة لما النووي رحمه الله تعالى، تجده في أكثر مسائل يقول والمسألة فيها وجهان في المذهب، ذكرنا المسائل دي. الوجهان قلنا في المذهبين في القولين ثبوت القولين عن الإمام، إمام المذهب، لكن وجهه اختلاف النقل عنه، اختلفوا في النقل عنه، فمنهم من قال بأن الإمام قال يجوز، ومنهم من قال بأن الإمام قال لا يجوز. واليقين لا يزول بالشك، واليقين لا يزول بالشك، والنية موجودة يقينا، والنية موجودة يقينا، والتردد لا يزيل النية، تردد لا يزيل الأصل، لأنه لو كان قطعها لأزال التردد، لأزال التردد، فوجود التردد أكبر دليل على بقاء النية، لأنه لم يكن هناك تردد لقطعت بالكلية، انتفى التردد. طيب الثالثة، الحالة الثالثة، إذا علق النية على شرط، إذا علق القطع على شرط، إذا علق القطع على شرط، كما لو قال إن حضر فلان قطعت صلاتي وكلمته، فحضر فأكمل صلاته ولم يكلمه فصلاته صحيحة. لبقاء النية. هل النية انقطعت؟ لا. نعم، هو علق النية على شرط، وجد الشرط خلاص، لكن هل هو عمل بالتعليق ولا لم يعمل به؟ لم يعمل به، إذا النية موجودة ولم تجد بالتعليق. وده يرجح يا جماعة مسألتين سبق معانا. الأولى أنه لو نام وهم يقرؤون الهلال ثم قطع ما عندنا يقرؤون هلال رمضان، قال الله أنا تعبان وأنا إن صبح بكرة رمضان أنا صار صبح من شعبان أنا مخ. يصح تعليق النية هكذا ولا يصح؟ يعني الجمهور لا يصح، يعني الجمهور لا صح، لكن مرجح من أقوال المحققين ذا شيخ سامي تيمية بن القيم وغيرهم أنه اتقى ربه ما استطاع ويصح. ليه؟ لأن هناك توجد حالات لابد فيها من التردد في النية، لابد لا يستطيع الإنسان فيها الجزم، كما لو دخل يوم الجمعة والإمام ساجد ولا يعلم هل الإمام في الركعة الأولى ولا في الركعة الثانية، يعني هل يدخل خلف الإمام يسجد مع الإمام بنية الظهر ولا بنية الجمعة؟ يدخل بيت الظهر ولا الجمعة؟ الآن الإمام ساجد يوم الجمعة ودخل ولا يعلم هل الإمام في الركعة الأولى ولا في الركعة الثانية، يعني هل هو في الأولى فينوي الجمعة؟ لأن من أدرك من الجمعة فليضف إليها أخرى، من أدرك الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى، حيث السلام عند أحمد، ولا الإمام في الركعة الثانية فينويها الظهر. صحيح، يدخل مع الإمام بالنية. إن بان بعد هذا السجود أنه السجود للركعة الأخيرة يصليها الظهر، وإن بان أنه السجود للركعة الأولى يصليها جمعة ويضيف إليها أخرى. فهناك أحوال لا بد فيها من التردد، لا بد، ولا يسعه غير أنه يتردد. إذا قول المؤلف وبالتردد نقول له الوجه الثاني في المذهب والأرجح. قال وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا، قال فكافي، ومتى شك في الصلاة هل نوى أم لا لزمه استئنافها لأن الأصل عدمها، فإن ذكر أنه نوى قبل أن يحدث شيئا من أفعال الصلاة أجزأه، وإن فعل شيئا قبل ذكره بطل صلاته لأنه فعله شكا في صلاته. بمعنى بعد ما كبر تنويه الاحرام نسل، هل هو نوى ولا ما نواش؟ ده يا جماعه لان المساله بذكر المؤلف مش نادره الوقوع، ده مستحيل الوقوع. بعد ما كبر تكبيره الاحرام نسل، هل هو نوى الصلاه ولا ما نواش؟ فالمؤلف يقول لسه لم ياتي بشيء من اعمال الصلاه، لا جرى الفتحه ولا ركع ولا سجد، فلا يضره الشيء، فلا يضره ليه؟ لانه ما جاش حاجه من اعمال الصلاه لسه، لكن بعد ما اتى بركعه شك، هل دخل الصلاه بنيه ولا لم يدخل؟ قال له في الحالة دي صلاة باطلة وتستنى الصلاة من جديد. الآن ننزل المسألة على أرض الواقع ونتصورها. هل يمكن لأحد أن يدخل الصلاة بلا نية؟ يعني واحد ماشي كده بعمل عمل كده الله أكبر، ممكن؟ ممكن؟ لا ليه؟ شيخ سمت ما يقول لو كلفنا الله عملا بلا نية لكلفنا ما لا يطاق، ولأن أصل النية مركب على العلم، فلا نية بلا علم، فلا نية بلا علم. مش في الشارع واحد قال لك ايه اركب اركب في ايه، قال لك بس اركب وخلاص، ركبت انت معاه، بعد ما وصلته قال لك اتوضى بقى عشان اصلي الجنازة على فلان. يمكن ان انت تنوي ساعة ما ركبت العربية؟ لا يمكن. بقول لك اركب اركب ايه والله هصلي على فلان، تنوي ولا لا تنوي؟ تنوي من اول ركوبة العربية. ايه الفرق بين عدم النية ووجود النية من ركوبة العربية لحد وصولها؟ العلم. مش كده؟ حفظها قاعدة، لا يمكن أن توجد نية بدون علم. لا يمكن، يستحيل. الآن أنت ركبت الأتوبيس في واحد كده قابلته في القاهرة. تقول له رايح فين يا فلان؟ قال له والله مش عارف. ينفع؟ ده يسمى يا جماعة؟ مجنون. لا نية ترى، ما عندوش علم. طيب ماشي الشارع وانت رايح فين؟ ما مش عارف، مجنون. ليه؟ لأن أصل النية مركب على العلم، أصل النية مركب، لا تفعل شيء إلا بعلم، وهذا العلم هو الذي يجلب لك النية. شو سنتين يقول إيه؟ ويحرم خروجه، شوف دخل الصلاة بعد ما دخل شك. هل نوى ولا لم ينوي؟ شو السنة بيقول ايه؟ ويحرم خروجه لشكه في النية، يحرم، لأنه ما دخلش الصلاة أصلا إلا بنية. ويحرم خروجه لشكه في النية، شوف، للعلم أنه ما دخل إلا بنية. كلام جيد، شوف سنة تانية. ويحرم، ليه يحرم لشكه؟ ويحرم خروجه لشكه في النية، ليه يحرم لشكه؟ ليه؟ لأنه مطاوعة للشيطان، ومرت معنا ذات المثال، مطاوعة للشيطان يشككه فيطوعه ويطلع من صلاته واغتصاب. ويحرم خروجه بشك في النية للعلم، قال للعلم أنه ما دخل إلا بالنية. صحيح، لا يمكن أن يدخل الصلاة إلا بالنية، لا يمكن. وزي بقول لك المسألة اللي أذكرها المؤلف غير متصورة، ويقول إيه؟ وبشكه هل نوى، يعني بعد ما دخل الصلاة، فعمل مع الشك عملا، شوف قال الكافي ومتى شك في الصلاة هل نوى أم لا، لزمه استئنافها لأن الأصل عدمها. فكيف دخل، كيف دخل الصلاة والأصل عدمها؟ لا يمكن. فإن ذكر أنه نوى قبل أن يحدث شيئا من أفعال الصلاة أجزأه، يعني بمجرد ما كبر الإحرام شك هل نوى من نواش. دي عند المؤلف المسألة يسيرة، لأنه لسه لم يفعل شيء من أفعال الصلاة، فالأصل أنه هو نوى. طيب قال وإن فعل شيئا قبل ذكره بطلت صلاته لأنه فعله شكا في صلاته. الأمر الصحيح أنه لم يدخل الصلاة إلا بنية. فكلام شيخ ابن تيمية كلام جيد. طيب ودليله لا هم مشكوك في الحنفية، من الحنفية هم يستحب ذلك، هم الشافعية. وأنكر ابن القيم من قبل شيخ سنة تيمية على من نقل عن الشافعي. الشافعي يقول في العلم ولا بد أن يأتي بكلام في أول الصلاة. إيه الكلام اللي يأتي في أول الصلاة؟ تقول إحرام. فالمتأخرين من أصحاب الشافعي ظنوا أن الشافعي يريد التلفظ بالنية، وشخص تمية أنكر عليهم مثل هذا النقل وأن هذا لا يفهم من كلام الشافعي. ومن قيم أيضا في زاد المعاد أنكر عليهم مثل هذا الكلام ونقل إن رسول لم ينقل عنه أنه خلق بالنية ولا في عبادة من العبادة بل خلق زاد العبادة لأن الله تبارك وتعالى يعلم ما في قلب الإنسان قبل أن يفعله. وإذا يذكر من الطرائف أن واحد في الصف وراح جيت نويت أصلي أربع ركعات لله في مسجد فلان الفلاني اللي فيه حجة إيه؟ في اليوم الفلاني قال يا أخو هو ربنا مش عارف اليوم قال له يعني ربنا مش عارف في قلبك اللي أنت بتقوله بس طيب وسواد وابن عقيل لما جاء رجل وقال إني أنغمس في نهر الفرات ثم أخرج ولا أرى أني قد رفعت الجناح وراح أغطس كده في البحر وأفرق ومع ذلك أنا شاكل برضه إني رفعت الجناح. فقال مثلك قد رفع عنه القلب مجنون في واحد ينغمس في الميه ويطلع منين رفع الجناح ولا أدخل ولسه شاكك منه. طيب لبيك اللهم لبيك اللهم حجا وعمرا لبيك اللهم حجة لا سمعة فيها ولا رياء بسم الله اللهم هذا عن محمد وأمته وأمته أليس هذا تلفظ بالنية؟ ولن تجد تلفظ إلا في هذين الموضعين فقط في الشرع كله. لبيك اللهم البخاري قال جاءني جبريل فقال لي صلي ركعتين في هذا الواد المبارك واد العقيق وقال قل لبيك اللهم حجة في عمرة ذات النساء لا سمعة فيها ولا رياء. قلنا الجماعة كم ذكر فيه؟ أحسن صحيح هذا ذكر وليس تلفظ بالنية هذا ذكر بدليل أن هو لو أحرم وفي نيته الحج ولم يقل لبيك اللهم حجا أو عمرة صحت عمرته وعليه دم. ومعنى أن عمرته صح أن وجدت إليه النية أما هذا هو ذكر مش كده؟ فبسم الله بسم الله اللهم هذا عن محمد وأمته وكذلك الحج هذا يقول فيه أنه ذكر وليس تلفظ بالنية.